تفسير الآية 6 من سورة الفتح يقول تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وأما من كان من المنافقين والمنافقات، أي ممن يظهرون الخير ويخفون الشر، ومن المشركين والمشركات، أي ممن يشركون في العبادة مع الله آلهة أخرى كأن يعبدوا أصناما أو أحجارا أو كواكب أو نيران أو نحوها، وكل من يتشبه بهم ويفعل مثلهم الشرور والمفاسد والأضرار، والذين هم من أهم صفاتهم أنهم الظانين بالله ظن السوء، أي المتوهمين المتخيلين بالله تعالى كل توهم وتخيل سيء، أي رديء فاسد شري مذموم غير حقيقي غير مؤكد، مثل أن يتوهم أو يتخيل بعضهم مثلا أنه سبحانه غير موجود أصلا، أو أنه موجود لكن له شركاء يعينوه في إدارة الكون وهؤلاء يمكن عبادتهم، أو أن القرآن من وضع البشر وليس وحيا منه، أو عدم وجود بعث بعد الموت بالأرواح والأجساد بعد كونها ترابا ليوم القيامة وللحساب والعقاب والجنة والنار، أو أنه لن ينصر المسلمين عليهم أبدا وينشر الإسلام، بل سيتخلى عنهم وهم الذين سينتصرون لأنهم الأقوى، وما شابه هذا من الأوهام السيئة غير الحقيقية، والتي كلها بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي أمثال هؤلاء ومن يشبههم، وفي مقابل سوءهم الشديد هذا يقابلهم الله بما يناسبه من عذاب سيء في دنياهم قبل أخراهم، ففي الدنيا تحيط بهم دائرة من العذاب السيء الشري المهلك مثل الدائرة الهندسية، بحيث لا يمكنهم أبدا الإفلات منه، وكل ما يظنونه من سوء يدور ويلف ويعود عليهم هم ويحيط بهم مع الوقت من سوء تصرفاتهم بسبب وبصحبة غضبه تعالى عليهم. والغضب منه سبحانه ليس كغضبنا فله المثل الأعلى، ولكنه يقرب المعنى لأذهاننا لنفهمه، أي شدة كراهيته لأفعاله، أي شدة كراهيته لأفعالهم وانتقامه منهم بعقابهم، إضافة